قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ماض لم يشتري به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه. هنا يقول مالك رحمه الله تعالى حول توقيت القراض بزمن معين: لا يحق للعامل الذي أخذ المال ليعمل فيه أن يشترط على صاحب المال أن يبقي المال في يد العامل مدة معينة لسنين يعينها، وكذلك لا يجوز لصاحب المال أن يشترط على العامل أن يبقي المال عنده مضاربة ولا يرده إليه إلى سنين يعينها. وبين مالك وبين العلماء، وهذا باتفاق ما عدا قول ينقل عن الأحناف بأنه جائز، وعلة المنع عند مالك ومن وافقه في ذلك هي أن القراض عقد جائز، ولكل واحد منهما أن ينهي هذا العقد، ولكن مع الحفاظ على حقوق الطرفين. فإذا ألزمنا أحدهما بأجل معين أدخلنا في عقد القراض الجائز شيئا لازم، واللزوم والجواز متنافيان، فنكون جمعنا بين نقيضين في عقد واحد. ثم بين مالك رحمه الله الحل في ذلك: إذا أراد صاحب المال أن ينقض القراض فإن سنة القراض إذا أراد أحدهما، أي بدون تحديد زمن معين لا من العامل ولا من صاحب المال، في الوقت الذي يريد أحدهما أن ينهي عقد القراض له ذلك، ولكن مع مراعاة الأحوال. إن أراد صاحب المال أن ينهي العقد نظرنا هل العامل في بداية الأمر والمال موجود بعينه لم يتصرف فيه العامل بشيء، فحينئذ يأخذ العامل يأخذ صاحب المال ماله ويذهب العامل في حاله ولا شيء بينهما. وكذلك إذا أراد العامل أن ينهي عقد القراض والمال موجود بعينه يرجع إلى صاحب المال ويقول: خذ مالك أنا لا أريد قراضا، وليس هناك إلزام على أحدهما في هذه الحالة، لأن عقد القران غير مرتبط بإيش؟ بأجل، ولكل منهما أن ينهيه متى شاء، وفي هذه الحالة لا مضرة على أحدهما. ولكن إذا تصرف العامل في المال واشترى بضاعة ببعضه أو بكله، فإن أراد صاحب المال أن ينقض العقد ويقول: بطلت عقد القراض أريد مالي، ليس له حق في تلك اللحظة، وإنما عليه أن يعطي العامل المهلة ليصرف البضاعة ويرد رأس المال نقدا كما أخذه. وحينئذ مع حركة العمل الأولى إن حصل ربح فهو بينهما، وإن لم يحصل ربح رجع رأس المال لصاحبه، وإن حصل بخسارة لا يتحمل العامل شيء. وإذا كان أيضا بعد العمل في المال ورغب العامل أن يرد القراض لا يحق له أن يفسخ عقد القراض وقد حور وتصرف في رأس المال النقد فحوله إلى سلع. فبتبغى تنقض عقد القراض والعقد معقود على نقد معين معدود، وأين النقد؟ رد رأس المال. ما عندي رأس المال. لا، عندك البضاعة، رد البضاعة وصرفها وبعها ونضد المال ورده إلى كيفية استلامك إياه، ثم تعال وانقض العهد. وهكذا لا يتعين للقرض زمن معين، فإن اشترطاه فالشرط باطل، وإن أرادا انفصالا وفسخ العقد نظرنا. إن كان المال موجود بعينه فلكل منهما أن يرد العقد ويرجع المال لصاحبه ويذهب كل في حالته. وإن كان أراد أحدهما نقض العقد والمال قد أصبح في بضاعة وفي سلع، فإن كانت الإرادة من جانب صاحب المال فليس له حق حتى يمهل العامل في أن يصرف تلك البضاعة ويحصل على رأس المال نقد، أو يحصل على المال نقدا. وإن كانت الإرادة من جانب العامل والمال قد حول إلى بضاعة فليس له الحق في نقض العقد، وهو ملزم بأي شيء؟ بأن يصفي المال. مثل ما يقال إنسان ائتمن إنسان على أمانة أو أعاره شيئا، لو أن إنسانا أعار شخصا حبلا ودلوة، عرية، العرية مؤقتة ولا ملزمة؟ ولا لك أن تردها حينما يطلبها صاحبها؟ العرية يا إخواني مؤداه في وقت ما يطلبها ولا لا؟ وقت ما يطلبها. فإذا كان المستعير أخذ الحبل وربطه في حجر وتدلى به إلى البئر ليأتي بسلعة، فجاء صاحب الحبل وقال أريد حبلي، فين يعطيك الحبل؟ يعطيك إياه هو متدلي بالحبل في وسط البئر، ولا بعدما يخرج؟ بعدما يخرج، لأنه في تلك الحالة لا يتأتى منه أن يعطيك الحبل. أو أعاره سفينة وحمل فيها بضاعة وجاء إلى وسط البحر وهو يعبر، قال والله يا فلان أنا هون في الإعارة، أعطيني سفينتي، أعطيني سفينتك الآن والحمولة فين أوديها؟ قال ما لي شغل، عقد الإعارة جائز يفسخ حيثما كان، ومتى شاء صاحب السلعة استردها. والله الوقت الحاضر ما هو صحيح، لأن رد العارية يترتب عليه إتلاف مالي وإتلاف نفسي، وهذا ممنوع عليك. إذا طلعنا إلى البر أو نرجع حيثما جئنا وأعطيك سفينتك. وهكذا هنا أخذ المال قراضا، فجاء العامل والمال موزع في السلع، قال أنا بطل، ليس بكيفك، رد المال على ما هو عليه، خل البضاعة لك واعطيني رأس مالي، بل إن لصاحب المال حق في تصفية المال لعله يحصل على ربح. وهكذا لا يجوز جعل القراض مرتبطا بأجل معين طويلا كان